وعندما يقبل الإنسان على كتاب ربه يضع الأمر في نصابه، فأنت مخلوق اهتديت بنور خالقك. ولكن البلاء والذل والصغار عندما يقبل مخلوق على زبالة آراء مخلوق آخر، وعندما يعبد البشر بعضهم بعضا، هذا البلاء. وأما أن الإنسان يعبد ربه، وأما أن العبد يتذلل لسيده، فهذا عز وشرف له في الدنيا والآخرة. إنما الذل والاندحار والبلاء والصغار أن تأخذ بزبالة أفكار المخلوقين وأن تعبدهم من دون رب العالمين، كما هو حال القوانين المزيفة التي تطبق في بلدان المسلمين في هذا الحين. ليس العار أن تأخذ بكتاب الله، فأنت عبد وذاك رب سبحانه وتعالى، ولا غضابة أن يسترشد وأن يهتدي العبد بنور سيده وبهدى سيده وبعلم سيده، ففي ذلك وضع للأمر في نصابه. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولأجل تلك الأمور الأربعة ترتب عليها أمور ستة. الأول، انتفى التضارب والتناقض والاختلاف عن آيات القرآن. وكيف يكون فيه اختلاف وتضارب وهو منزل من الرحمن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ليس هذا الكلام ككلام البشر المتهافت الذي ينقض بعضه بعضا، لا اختلاف ولا تناقض ولا تضارب. لأجل الأمور الأربعة المتقدمة ترتب عليها أمر ثان وهو السادس، كان هذا القرآن مهيمنا ورقيبا على ما عداه، فهو الذي يحق الحق ويبطل الباطل. وينبغي أن تعرض عليه علوم الأولين والآخرين ليبين أن هذا حق وأن هذا باطل. فما شهد القرآن بصحته فهو الصحيح، وإلا فهو الباطل، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومهيمنا عليه، رقيبة مطلعة، يبين الصحيح من الفاسد فيه، ومهيمنا عليه. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ولأجل تلك الأمور الأربعة ترتب أمر ثالث وهو السابع، كان في هذا القرآن، كان فيه نور وهدى للناس، كما قال الله جل وعلا في أول كتابه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. ولأجل تلك الأمور الأربعة المتقدمة ترتب عليها أمر ثامن وهو الرابع وهو ترتب عليها أمر رابع وهو الثامن، كان هذا القرآن كثير الخير والبركة. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقد جرت سنة الله بين عباده أنه ما أقبل على هذا الكتاب أحد إلا حصل بركات الدنيا والآخرة، وما أعرض عن هذا الكتاب أحد إلا وكله الله إلى نفسه فحصل نكد الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وترتب على الأمور الأربعة المتقدمة أمر خامس وهو تاسع الأمور، كان هذا القرآن أحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ولأجل تلك الأمور الأربعة ترتب أمر سادس وهو العاشر، كان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لأقوم طريقة وأحسن خصلة وأكمل فضيلة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وباختصار، إن هذا القرآن لعقول الناس ضروري ضروري كضرورة الشمس لأعينهم، فإذا كانت أعين الناس لا ترى بدون نور حسي مهما قويت قوة الإبصار فيها، فهذه العقول لا تهتدي بدون وحي سماوي، بدون هذا القرآن. هذا القرآن لعقول الناس كالشمس لأعينهم، كما أنهم لا يبصرون بلا شمس فسيتخبطون إذا لم يكن هناك نور وإذا لم يكن هناك قرآن. ومن رحمة الله جل وعلا أنه يسر حفظه وفهمه ومدارسته، ولو لم ييسر الله ذلك لما استطاع أحد من الخلق أن يحفظه. ولقد أقسم الله جل وعلا في سورة القمر 4 مرات أنه يسر هذا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ ورد في تفسير ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والله لو لم ييسر الله حفظ القرآن لما استطاع أن يحفظه أحد. إخوتي الكرام، هذا الأمر الأول، كان هناك نبع صاف يستقي الناس منه، هذا النبع ما تغير ولن يتغير ما دامت السماوات والأرض. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لننظر بعد ذلك لمكانة وموقف الصحابة من هذا النبع. هذا النبع هو النبع الذي استقى منه الصحابة موجود بيننا، والمنهج الذي أخذ به الصحابة حاضر بين أيدينا. فلماذا هم سعدوا بعد شقاوة ونحن شقينا بعد سعادة؟ بعد أن كان آباؤنا وأجدادنا على هدى مستقيم بدأنا نتخبط في هذا الحين ونتبع الشرق والغرب، وأصبحنا عالة عليهم في الدنيا. وكما قلت، نسأل الله أن يلطف بنا من الأمر الثاني ألا نكون أيضا في الحضيض ووراءهم في نار جهنم. ما الذي عمله الصحابة نحو هذا النبع، نحو هذا الدستور، نحو هذا المنهج؟ ماذا عملوا؟ إخوتي الكرام، كما قلت، النبع لم يتغير ولم يتغير ما دامت السماوات. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنما هناك فعل فعله سلفنا الكرام تغير بنا. فما الذي فعله سلفنا نحو هذا النبع الصاف؟ وما الذي فعلناه نحن حتى حصل فيهم أثر القرآن ونوره وبركته، وصاروا أعزة في الدنيا وسعداء في الآخرة، ونحن بعد ذلك صرنا أذلة في الدنيا وأشقياء في الآخرة، إلا إذا رجعنا إلى رشدنا وبصيرتنا وأقبلنا على كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هذا الأمر كما قلت هو موضوع المحاضرة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما علموا تلك الأمور في القرآن استجابوا له استجابة تامة، والله طلب من المسلمين هذا لما يترتب على الاستجابة من خير عاجل وآجل له. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. سبحان ربي العظيم. يدعوكم هذا النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه المبلغ عن الله العظيم بما يحييكم حياة سعيدة طيبة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد أخبرنا الله جل وعلا أن الرشد والفلاح والرشد والإصلاح لا يحصلان إلا لمن استجاب لله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليحصل لهم الرشد، ليحصل لهم الفلاح، ليحصل لهم الخير والبركة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد حذرنا الله جل وعلا من عدم الاستجابة له، وبين لنا أن عاقبة ذلك وخيمة، وأنها تؤدي إلى نار الله، إلى نار الله الموقدة. يقول الله جل وعلا في سورة الشورى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من مكين. ما لكم مكان تلتجئون فيه وتحتمون، فهناك داران لا ثالث لهما. إن استجبتم فأنتم في الجنة، وإذا أعرضتم فستكونون أذنابا للكفار كما كنتم أذنابا لهم في هذه الحياة. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. لا تستطيعون إنكار ذنوبكم، ولا تستطيعون جحود عيوبكم، ولا تستطيعون نكران عدم استجابتكم. فالملائكة قيدت هذا، والجوارح شهود. ورحمة الله على من قال: هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وقارن الله جل وعلا بين من استجاب له وبين من أعرض عنه، فبين أن من استجاب له هو الحي الواعي الفهم الفطن، ومن أعرض عن الاستجابة له فهو الميت، فهو ميت القلب وإن كان حي البدن. يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. والموتى موت القلوب. الذين لم يستجيبون لعلام الغيوب، يبعثهم الله بعد موت أبدانهم ليحاسبهم على عدم استجابتهم، كما قرر الله هذا المعنى في سورة الشورى فقال: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. الكافرون هم الموتى في سورة الأنعام. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وهناك: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقد أخبرنا الله جل وعلا أن الجن عندما سمعوا هذا القرآن استجابوا له على التمام، ورجعوا ينذرون قومهم ويحذرونهم من عدم الاستجابة. يقول الله جل وعلا في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. لن يهرب من الله جل وعلا ولن يستطيع الإفلات منه، وسينتقم الله منه عاجلا وآجلا. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين، أولئك في ضلال مبين. وأخبرنا الله جل وعلا عن عظيم منزلة من استجاب لدعوته، وعن شناعة من أعرض عن الاستجابة له، فقال جل وعلا في سورة الرعد: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وأخبرنا الله جل وعلا أن كل من أعرض عن الاستجابة لهذا القرآن فإنما يتبع الهذيان، يتبع هواه. يقول الله جل وعلا في سورة القصص: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن إخوتي الكرام، الفارق بيننا وبينهم الاستجابة. قد يسأل سائل فيقول: كيف استجاب سلفنا وكيف تأخرت الاستجابة فينا؟ وهذا السؤال في الحقيقة هو زبدة المحاضرة وخلاصتها. إخوتي الكرام، الاستجابة حصلت في سلف هذه الأمة وفي خير هذه الأمة عن طريق ثلاثة أمور، لعله لا يوجد واحد منها فينا. وكما قلت إخوتي الكرام، نتعلم لنعمل، وليعاهد كل واحد منا ربه على أن يفعل هذه الثلاثة كما فعلها سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كيف استجاب الصحابة وكيف استجاب سلف الأمة لدعوة الله سبحانه وتعالى؟ تحققت استجابتهم لربهم عن طريق أمور ثلاثة. الأمر الأول: أقبلوا على كتاب الله جل وعلا وعكفوا عليه، وجعلوا هذا الكتاب هو المصدر الوحيد لأفكارهم وآرائهم ومعتقداتهم، فإليه يردون وعنه يصدرون. فالله جل وعلا أمرنا بذلك وحذرنا من التطلع إلى غير كتابه، فقال جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم هذا القرآن؟ وقال جل وعلا في سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه موعظتكم، فيه ذكركم لربكم، فهو أعظم الأذكار، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. فتتطلعون إلى غيره وتريدون مصادر غير كتاب الله سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، هذا الأمر ضروري. كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة المصدر الوحيد لثقافتهم ولأفكارهم ولعلومهم كتاب الله جل وعلا. فلما أقبلوا عليه، أقبل الله عليهم وتولى أمرهم وأعزهم في الدنيا وأسعدهم في الآخرة. لنرى كيف أقبل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على هذا القرآن الكريم. ثبت في صحيح البخاري في كتاب العلم، وبوب عليه البخاري بابا غريبا غريبا في زماننا، ولعله لا يحصل بين خلاصة الخلاصة مفهوم هذا الباب ومدلوله إلا ما رحم ربك وقليل ما هم. هذا الباب يقول عنه البخاري في كتاب العلم: باب التناوب في العلم، التناوب في العلم. ثم ساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل هو يوما وأنا أنزل يوما، فإذا نزلت جئت لصاحبي بخبر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من وحي وغيره، وإذا نزل صاحبي جاءني بخبر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من وحي وغيره. سبحان ربي العظيم. لما كانت أمور الحياة تأخذ منهم بعض الوقت ولا يتفرغ كل واحد منهم لمجالسة النبي عليه الصلاة والسلام ولتلقي العلم والهدى منه، لا بد إذن من حل مناسب بحيث نعيش في هذه الحياة وتكون مطية لنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إذا لم يمكن اجتماعنا جميعا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن معشر الجيران نتناوب أنت تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فإذا نزل عليه شيء من الآيات تحفظها وتضبطها، فإذا عدت إلى المساء علمتني تلك الآيات فضبطتها، وكأنني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدته، وفي اليوم الثاني أنا أتفرغ لتلقي العلم وأنت تتفرغ لأمر الدنيا. هذا حال الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكانوا يغتبطون ويفرحون جدا بهذا القرآن العظيم عندما يحصلونه، وكانوا يجعلون هذا القرآن رمزا لشيء ثمين، وإذا حصل لواحد منهم فيفتخر ويبتهج لأنه أخذ كتاب الله ونال من كتاب الله حظا وقسطا عظيما. وقد بوب البخاري في كتاب النكاح بابا، كما أن الباب الأول غريب فينا فلعل الباب الثاني أغرب. يقول البخاري في صحيحه في كتاب النكاح: باب التزويج على القرآن وبغير صداق. سبحان ربي العظيم. امرأة مهرها آيات من القرآن بغير صداق، إي والله إن هذا أشرف المهور وأكرمها وأعلاها وأعظمها. ثم ساق الحديث بسنده إلى سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إني أعرض نفسي عليك. تعرض نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام ليتزوجها. فطأطأ نبينا صلى الله عليه وسلم نظره، فلما أعادت الثانية والثالثة ولم يجبها علمت أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة. فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن بك حاجة إليها فزوجنيها. فقال: وماذا تصدقها؟ ماذا تعطيها من مهر؟ قال: ما معي إلا إزاري. قال: ويحك، وما تفعل بإزارك؟ إن أعطيتها إزارك بقيت بلا إزار، التمس ولو خاتما من حديد. قال: والذي بعثك بالحق ما عندي هذا، خاتم من حديد لا أملكه. قال: ويحك، وماذا تحفظ من القرآن؟ قال: سورة كذا وسورة كذا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. أعلم هذه المرأة هذه السور فهذا مهرها. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد: وإنما جعل الإسلام المهر ملكا للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالقرآن ورضيت بإسلام زوجها مهرا لها صح ذلك، بل هذا أعظم المهور وأفضلها. آيات من القرآن مهر هذه المرأة. إخوتي الكرام، وكان هذا حال الصحابة الكرام نحو القرآن في جميع أحوالهم وحياتهم. هذا القرآن لما كان هو المصدر الوحيد لحياتهم ولثقافتهم وعلومهم، كانوا يفعلون مع هذا القرآن عجبا في الليل. ولنترك واحدا منهم ليحدثنا عن حال الصحابة في بيوتهم في الليل نحو كتاب الله جل وعلا. ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: إني لأعرف رفقة الأشعريين وأعرف بيوتهم ومنازلهم بالليل، وإن لم أرها بالنهار من أصواتهم بالقرآن. إذا نزلوا في سفر واستراح كل جماعة في مكان، هو أشعري رضي الله عنه من بلاد اليمن، فإذا نزل أصحابه في مكان في النهار وهو لم يعرفهم فيستطيع أن يميزهم من غيرهم بالليل عن طريق سماع القرآن، فلما يقترب من هذه البيوت يسمع منها القرآن فيميز هل هذا من صوت الأشعريين أو من صوت غيرهم. سبحان ربي العظيم. هذا كان حال الصحابة إخوتي الكرام. لنرى بأي شيء نملأ به بيوتنا في الليل بدل القرآن. إذا مر الإنسان بين بيوتنا وليته لم يمر، يسمع وليته لم يسمع ما يصك الآذان من غناء حرمه الرحمن أعظم من نهيق الحمار. هذه بيوت المسلمين، هذه بيوت الذين يعظمون كلام الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صارت قلوبنا أقسى من الحجار، زادت غلظ قلوبنا على قلوب بني إسرائيل. سبحان ربي العظيم. والله لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا، ولكن لما كان في قلوبنا شهوة وشبهة فساد وبلاء ملأنا بيوتنا بمزامير الشيطان، ملأناها بوسائل الإعلام التي حرمها الرحمن، وجلسنا في الليل نحارب الله. والله جل وعلا بعد ذلك حاربنا وسقطنا من عينه ووكلنا إلى أنفسنا، فعشنا أذلة في الدنيا، ونسأل الله اللطف في الآخرة. هذا حال الصحابة، يميز بيوت الناس من سماع القرآن، لا يقترب من بيت إلا ويسمع صوت القرآن من هذا البيت فيقول هذا أنصاري وهذا مهاجري وهذا أشعري من اليمن. سبحان ربي العظيم. إخوتي الكرام، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة الكرام على الاعتناء بالقرآن ويخبرهم أن أخذ القرآن أحسن وأفضل وأعظم من جمع الحطام، وهيهات أن يقاس عرض الدنيا بأكمله بآية من القرآن. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة يوما وهم جلوسا في الصفة في مؤخرة المسجد النبوي الشريف، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ واديان من أودية المدينة، بطحان أو إلى العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم. كل يوم يذهب في الصباح إلى العقيق أو إلى بطحان فيأتي بناقتين عظيمتين كوماوين سنامهما مرتفع عال، وهذا من الصفات الجيدة في الإبل، ولا يقطع رحما ولا يرتكب إثما. من يتمنى هذا كل صباح؟ قالوا كلنا يحب ذلك، نذهب إلى بطحان أو إلى العقيق فنأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هذا كان حال الصحابة نحو القرآن. إخوتي الكرام، ولو نظر الإنسان في حياة الصحابة لرأى عجبا بعد نزول القرآن. هذا لبيد الذي هو أشعر الشعراء وأبلغ البلغاء في وقته، بعد أن نزل القرآن وأكرمه الله بالإسلام ما قال بيتا من الشعر. وقد كتب